بسم الله. عندك يا أخي المركب المزي إذا رخم ما الذي يحدث منه؟ عجزه. أحسنت. هل سمع هذا أم يسمعوا إنما قاته النحاة المختوم بالتاء أو بهاء التأنيث؟ قال في ترخيم فرعون على حذف الحرف الأخير فقط على لغة من لا ينتظر، كيف يقال يا فرعون؟ قال يا فرعون بالواو، ما في مانع لأن هذا مختوم بواو مفتوح ما قبلها وليس بمضموم، والذي يعدم نظيره هو المختوم بالواو قبلها مضموم. عندك المركب تركيبا مزيا هل يرخم؟ تركيب السنادي هل يرخم؟ الجمهور على عدم ترخيمه. نقل ابن مالك عن سبيوي جواز ترخيمه، وقال ترخيم جملة وذا عمر النقل. أحسنت. ومن الذي شنع على ابن مالك وأن هذا خطأ النقل عن سبيوي؟ أبو حيان رحمه الله، والصواب معه إن شاء الله في النقل. نعم سبيوي لا يرى ترخيمه في باب الترخيم، ذكر عدم الترخيم، وأما في باب النسب أشار إلى أن بعض العرب يرخمه، لأن بعض العرب يقول إذا أراد أو إذا أفرد يا تأبط، فإتيان بتأبط مع الياء يدل على ترخيمه. كم لغة في المرخم؟ لغتان، لغة الانتظار، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فما هو ضابط لغة من لا ينتظر أو من ينتظر؟ أولا أنه يبقي الحرف الذي قبله محذوف على ما هو عليه لا يغيره، إن كان مفتوحا أبقاه مفتوحا، وإن كان مكسورا أبقاه مكسورا ومضموما كذلك. طيب ولغة من لا ينتظر يجتنب ضمه. نعم احسنت. يضمه ويعامله معاملة الاسم الذي يضيع على هذه الحالة كأنه لم يحذف منه شيء، لو كان بالآخر وضعا تميما أي كأنه يضيع على هذا الآخر ولم يكن هناك حذف، فكأنه تمم بهذا الآخر. فرع على اللغتين أمرا عند من؟ فرع عليه ترخيم ثمود، فقال يرخم على اللغة الأولى يتمو بإبقاء الواو والضم على المحذوف، وعلى اللغة الثانية يتمي بقلب الواو ياء والكسرة ضم والضمة كسرة. أحسنت. بسم الله. منصور ماله؟ يقال يا منصور بحذفهما، بحذف الحرفين قياسا على ثمود، تفعل فيه ما فعل في ثمود إذا حذف منه حرف يكون على من لا بد منه، ليس منصور الصفة. يا منصور ويا منصي، لا ما فيها ثقل يا منصي، أخف من يا منصو من واو. كل ذلك فرارا مما ذكر، عدم وجود اسم معرب في لغة العرب آخره واو قبلها مضموم. قال هل يجب مطابقة الخبر للمبتدأ ولو كان مصدرا؟ هذا الأصل، ولكن هناك بعض المصادر لا تجب فيها المطابقة، زيد عدل، هند عدل، الزيدان عدل، هذا يلزم الإفراد، هذا النوع من المصدر، وأن الأصل في المصدر أن يطابق، لكن هناك أمور مستثناة في المطابقة، زيد جريح، هند جريح، زيد قتيل، هند قتيل، فلا تلقى المطابقة هند قتيلة. قال قتيل. قال رحمه الله: والتزم الأول فيك مسلما، وجوز الوجهين فيك مسلما. قال: تقدم معنى الترخيم ما يتعلق به، فذكر في هذا البيت أن المرخم إذا أراد أن يرخم ما كان مختوما بتاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث، فإن كان يحصل لبس بلغة من لا ينتظر فإنه يلتزم الوجه الأول وهو لغة من ينتظر، فيقول في مسلمة إذا أراد ترخيمها يا مسلمة بفتحة، ولا يقول يا مسلم. لماذا؟ لأنه يلزم على لغة من ينتظر أن يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه، يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه. فإذا قلت يا مسلم في يا مسلمة على لغة من لا ينتظر يحصل لبس، فيقول الناظم في هذه الحالة يلتزم الوجه الأول وهو من لم ينوي، لغة من لم ينوي أو لغة من لا ينتظر. فقال: والتزم الأول فيك مسلمة، أي الوجه الأول وهو لغة من لا ينتظر، فتبقي ما كان على ما هو عليه وتراعي المحذوب. وهذا يكون فيما كان مختوما بتاء التأنيث التي جاء بها للتفريق بين المذكر وبين المؤنث. مسلمة التاء التي فيها جاء بها للتفريق بين المذكر وبين المؤنث، لأن هناك مذكرا مسلم ومؤنث إيش؟ مسلمة، فهذه التاء للتفريق، فإذا تلتزم فيه الوجه الأول لأجل دفع اللبس، لأنك لو أتيت بالوجه الثاني فيه لحصل لبس، أي لو استعملت في مثل هذا لغة من لا ينتظر لحصل لبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه. فلو قال الشخص يا مسلم، الآن السامع إيش يظن هذا؟ أنه نادى مذكرا لا ترخيم فيه يا مسلم، الوصف المعلوم، وهو ما يريد هذا، يريد أنه مرخم مسلمة، هذا يحصل لبس به، فيدفع اللبس بما سمعت أنه يلتزم فيه الوجه الأول نحو هذا، أي أنك تبقي ما كان عليه على ما هو عليه وتراعي الحرف المحذوف، تجعل الضم عليه. مسلمة، ذاهبة، منطلقة، كل من هذا الباب، تقول يا ذاهبة يا منطلقة، ولا يصلح يا منطلق يا ذاهب بالترخيم، لا يصلح، تقول أنا أردت الترخيم، هذا لا يصلح. إذا أردت تناديه مثلا نكرة أعلى أنه نكرة مقصودة، يا منطلق ما فيه ترخيم، يا مسلم اتق الله ما فيه ترخيم، نكرة مقصودة، إن أردت غير مقصودة نصبته. أما أنك تفعل هذا وتقول أنا أردت يا منطلقة، يا منطلق أصله يا منطلقة، أو يا ذاهب أصله يا ذاهبة، نقول هذا خطأ ولا يجوز هذا. فابن مالك يقول: التزم الأول فيك مسلمة، فلا يصلح، لأن بصنيعك هذا يحصل لبس، واللبس يجب أن يدفع، يجب أن يدفع. طيب، وهل هذا في الأوصاف أم في الأعلام والأوصاف؟ الصحيح أنه في الأعلام وفي الأوصاف، إن حصل لبس باسم مجرد من التاء فهنا يلتزم فيه الوجه الأول فقط، مثل حفصة، مثل حارثة، حفصة وحارثة علمان، حفصة وحارثة، لأنه يوجد معنى حفص ويوجد معنى حارث، يوجد معنى حفص ويوجد معنى حارث. فإذا قلت يا حارث تقول أنا أريد الأصل يا حارثة، نقول لك هذا لبس لا يصلح، فتلتزم فيه الوجه الأول فتقول يا حارثة بالفتح، أو تقول يا حفص وتقول أنا أريد الأصل يا حفصة وإنما رخمته، نقول هذا لا يصلح، يلتزم فيه الوجه الأول فحسب ولا يجوز غيره. فهذا ليس خاصا بالأوصاف كما زعم بعضهم، بل في الأوصاف وفي الأعلام إن حصل لبس، إن حصل لبس فيدفع بالتزام الوجه الأول أو اللغة الأولى وهي لغة من ينتظر. فإن لم يحصل لبس قال الناظم: وجوز الوجهين فيك مسلمة. فإن لم يحصل لبس في المخدوم بالتاء تاء التأنيث ولم يؤت بها لأجل التفريق بين المذكر والمؤنث، فهنا في هذه الحالة يجوز لك الوجهان، فتقول يا مسلم يا مسلم ويا إيش مسلمة، يا مسلم ويا مسلمة، لأنه ما يوجد عندنا اسم مسلم. وكذلك تقول أيضا في حمزة يا حمز ويا حمزة بفتحة، يا حمزة بفتحة ويا حمز، لأنه ما يوجد عندنا اسم حمز، حمز جاء حمز، هل يوجد هذا؟ وطلحة كذلك تقول يا طلح ويا طلحة، لأنه لا يوجد اسم طلح، لا يوجد اسم طلح، جاء طلح ورأيت طلحا ومررت بطلح. فمثل هذا يجوز فيه الوجهان لعدم اللبس، لعدم اللبس. فهذه التاء التي فيه ليست للتفريق، فما كانت تاءه أو تاءه للتفريق فيلتزم فيه لغة واحدة إن حصل لبس، وما كانت هاءه أو تاءه لغير التفريق فيجوز فيه الوجهان. هذا واضح. قال رحمه الله: إذا رقم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول يا مسلمة بفتح الميم وإعرابه واضح، تقدم ونادى مرخم مبني على ضم، مبني على ضم على الحرف إيش المحذوف في محل نصب. وهل يجوز يا مسلمو؟ خليفة يقول لا يجوز. من يخالف خليفة؟ خليفة يقول لا يجوز. من يخالف خليفة؟ كلهم يوافقونك وأنا أخالفه. يقول إذا أراد به نكرة مقصودة يجوز يا مسلمو ولا ما يجوز؟ كيف تمنع شيء جازة العرب؟ لا لا ما في، تفصل تفصل. قال رحمه الله: فتقول يا مسلمة بفتح الميم، كلهم وافقوك الجماعة مع أني أشرت إلى هذا فيما تقدم، فتقول يا مسلمة بفتح الميم، تقول إن أريد به الترخيم على أنه الأصل مسلمة لا يجوز، وإن أريد على أنه نكرة مقصودة وغير مقصودة فيجوز هذا. قال: فتقول يا مسلمة بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف، فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر الذي لا ترخيم فيه، هذا القيد، لئلا يلتبس بنداء المذكر الذي لا ترخيم فيه. قال: وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين، فتقول في مسلمة علما يا مسلمة بفتح الميم وضمها يا مسلم، مثله طلحة ومثله حمزة ومثلهما حمزة، تقول يا حمزة ويا حمز ويا طلحة ويا طلح، لأنه لا يوجد اسم حمزة حمز أو حمز أو طلح، ما يوجد هذا كما ذكر هذا نحو هذا ناظر الجيش. قال له شرح على التسهيل موسع جدا جميل، موسع جميل وقوي عبارة. قال: ولاضطرار رخم دون يدا، ايش دون ندا؟ ولاضطرار رخم دون ندا، ما للندا يصلح نحو احمد. اشرنا الى هذا البيت فيما تقدم من درس الترخيم في اوله، فذكر رحمه الله انه يجوز الترخيم في غير النداء ولكن بثلاثه شروط، ذكر شرطين صرح بهما وشرطا مفهوم من كلامه رحمه الله أو مفهوم من التمثيل. فإذا أردت الترخيم في غير النداء فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون للضرورة، أن يكون في ضرورة، ولاضطرار رخموا دون نداء، الشرط الأول أن يكون في الضرورة هذا الشيء. والشرط الثاني أن يكون ما للنداء يصلح، هذا الاسم الذي أردت ترخيمه في غير الضرورة في الضرورة بشرط آخر فيه أن يكون يصلح للنداء، فلا يرخم اسم لا يصلح في النداء وإن كان في الضرورة، نحو الرجل الغلام، هذا لا يصلح للنداء لوجود أل، فلا يقال يا الرجل يا الغلام، فهذا إذا أردت ترخيمه في الضرورة أنا أقول لك لا يجوز، لأنه لم يتوفر الشرط الثاني وهو أن يكون هذا الذي أردت ترخيمه في الضرورة صالحا للنداء، فخرج الغلام والرجل فإنهما لا يصلحان للنداء لوجود إيش؟ لوجود أل فيهما، أو الاسم المقرون بأل لا ينادى إلا بالإتيان بأي وصلة، يا أيها الرجل يا أيها الغلام. طيب الشرط الثالث أن يكون هذا الاسم على ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، يعني أربعة أحرف صاعدا. وهذا الشرط من أين أخذنا؟ من النظم، من التمثيل، يفهم منه هذا الشرط، لأنه مثل بأحمد، فمثل أحمد ونظير أحمد يرخم في الضرورة، وأما إذا كان أقل من أربعة أحرف يكون من ثلاثة أحرف فهذا لا يرخم في الضرورة. واضح؟ فإذا يجوز الترقيم في غير النداء بثلاثة شروط: الشرط الأول للضرورة، الشرط الثاني أن يكون هذا الاسم صالحا للنداء، الشرط الثالث أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. وظاهر إطلاقه رحمه الله أنه يرخم في الضرورة على اللغتين، أما على لغة من لا ينتظر فهذا باتفاق، وأما على لغة من ينتظر ففيه خلاف، والصحيح أنه يجوز أن يرخم عليها في الضرورة. فظاهر إطلاق الناظم أنه يرخم هذا الاسم في الضرورة على اللغتين، على لغة من ينتظر وهذا باتفاق، وعلى لغة من لا ينتظر وهذا فيه خلاف. لغة من ينتظر باتفاق ولغة من لا ينتظر على خلاف عندهم. طيب، وستأتي الأمثلة لغة من ينتظر لغة من لا ينتظر بالضرورة. ذكر هنا المثال الشارح للغة من لا ينتظر طريف بن مال، وذكر في الحاشية هنا بيتين على لغة من ينتظر، هذا الذي فيه الخلاف. قال الشارح: قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء، وأيضا هذا الاسم زائد على ثلاثة أحرف، هذا شرط مأخوذ من مثال أحمد. قال: بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد، ومنه قوله: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخطر. الشاهد: طريف بن مال، هذا الترخيم في الضرورة على لغة من؟ من لا ينتظر، بدليل أنه قطعه نونه، قطعه نونه، فلو أراد لغة من ينتظر لقال إيش؟ طريف بن مالي من غير تنوين، فتنوينه للاسم يدل على أنه أراد لغة من لا ينتظر، طريف ابن مال وأصله مالك. قال: أي طريف ابن مالك، ولا تقولون لو أراد لغة من لا ينتظر لقال، أو لغة من ينتظر لقال مثلا، لا، الثانية ماله مثلا، هذا ما هو، هذا في النداء، ذاك في النداء، أما هنا بحسب المقصود، حسب ما يراد هنا، المضاف يجر غير المضاف له حالته بحسبه. أين أنت حمزة؟ نحو الرجل الغلام، هذا مو صالح للنداء فلا يرخم في الضرورة. طيب، فقلنا هذا المثال الذي ذكره هو مثال إيش؟ للغة إيش يا أخوان؟ للغة من؟ من لا ينتظر، والدليل على ذلك أنه نونه طريف بن مال، فلو أراد لغة من ينتظر لقال ابن مالي من غير تنوين. والمثال على لغة من لا ينتظر ذكر بيتين هنا الشارح، على لغة من ينتظر قصدي ذكر بيتين، البيت الأول: ألا أضحت حبالكم رماما، رماما بالكسر جمع رمة بضمها بضم الراء، وهي قطعة الحبل البالية، فقوله رمامة بالكسر جمع رمة بضمها وهي قطعة الحبل البالية. ألا أضحت حبالكم رمامة وأضحت منك شاسعة أمامة. شاهد أمامة، شاهد أمامة، أصل أمامة علم من الأعلام، وأضحت منك شاسعة أمامة الأصل، لكن هنا رخمه في الضرورة فحذف الحرف الأخير وراع إيش؟ ورعاه، حذف الحرف الأخير ورعاه، لأنه لو أراد لغة من لا ينتظر لقال وأضحت منك شاسعة أمامة، وأضحت منك شاسعة أمام، هكذا أمام تم حذوفه أمام، فهنا سيضم، لكن لما أراد لغة من ينتظر أبقى الحرف على ما هو عليه. فقال وأضحت منك شاسعة أماما، فلو أراد الثاني لقال أمام، واضح. ونظير هذا البيت الآخر، إن ابن حارثي إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإن الناس قد علموا. شاهد، إن ابن حارثي لو أراد اللغة الثانية لغة من لا ينتظر لقال إن ابن حارث كما قال مال فيما تقدم، لكن هنا لما راعى الحرف المحذوف قال إن ابن حارثي، واضح هذا. فما إعرابه الآن إن ابن حارثي؟ ما يعرف حارثي؟ حارثي ما إعرابه؟ منادى ورخم، ها ما فيه هنا نداء، هذا ضرورة شعرية. هات، فما إعرابه؟ هذا في الضرورة. نعم، ابن مضاف وحارثي مضاف إليه، مجرور بالفتحة المقدرة على الحرف المحذوف، أصله حارثة وهو ممنوع من الطرف، مجرور بالفتحة المقدرة على الحرف المحذوف، وهذه كسرة إنما هي التي قبل الحذف، فيكون على لغة من لا ينتظر، لغة من ينتظر. كيف؟ نعم، عند ابن حارثة. نعم، أنا قلت كسرة، لا لا، إن ابن حارثة، حارثة هكذا، أحسنت. نعم، تنبيه طيب، إن ابن حارثة، لأن أصل حارثته ما قبل التاء مفتوح، ما في حارثة، ذاك في مالك، في مالي ذاك المتقدم، أحسنت. فيكون على ما سمعت، ابن مضاف وحارثة مضاف إليه مجرور على مجرى الفتحة على الحرف المحذوف وهو التاء. وفي طريف نمال مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة على الموجود، الحرف الموجود، ما هي لا تراعي المحذوف الآن، هذه لغة تسمى لغة من لا ينتظر، فيكون مجرور طريف قصيط ابن مضاف ومال مضاف إليه مجرور وعلام مجره وهو مرخم في غير النداء، مجرور وعلام مجره الكسر الظاهر على آخره، وجاء على لغة من لا ينتظر. فلو قال إن ابن مالي نقول مجرور وعلام مجره الكسر على الحرف المحذوف وهو الكاف، والأصل إن ابن مالك. ما هي في أي موضع؟ نعم أحسنت، سيكون فيه على ما تقدم الإشكال، على ما تقدم، لكن لا، ما فيه ما يجب هنا، لأنه سيقول إن ابن حارث على لغة من لا ينتظر، سيقول إن ابن حارث على لغة من لا ينتظر، ما ينتظر شيء حرف محذوف، واضح. إن ابن حارث هذا كأنه حارث اسم هكذا. طيب، وعلى لغة من لا ينتظر إن ابن حارثة، لكن يبقى الإشكال ما ذكره الأخ، لو رعينا في حارث حارثة لغة من لا ينتظر سيلتبس علينا بحارث الذي ما فيه تاء، فيكون على القاعدة الأولى المتقدمة أنه لا يصلح فيه في حارثة إلا لغة من ينتظر فقط لللبس، إلا لغة من ينتظر فقط لللبس، لأنك لو قلت إن ابن حارث وقلت الأصل حارثة نقول وقعت فيما تقدم من المنع، واضح الآن، وقعت فيما تقدم من المنع، فإذا مثل حارثة ليس فيه إلا لغة من ينتظر فقط، يلزم الأول كما قال الناظم والتزم الأول فيك مسلمة، فلا بد من هذا، أحسنت، هذا هو. فالحاصل يا أخوان من البيت الأخير أنه يجوز الترخيم في غير النداء بثلاثة شروط، أن يكون في الضرورة، وأن يكون أيضا كذلك إيش صالحا للنداء هذا الاسم، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، والبيت الأول أيضا كذلك واضح، يلتزم اللغة الأولى فيما كان مختوما بتاء التانيث جاء بها للتفريق بين المذكر وبين المؤنث، فإن لم تكن للتفريق فلا يلتزم فيه ذلك، أي يجوز فيه الوجهان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.